زياني يا دارنا قم زياني يا دارنا احبابنا وزوارنا احبابنا وزوارنا قم زياني يا دارنا قم زياني يا دارنا احبابنا وزوارنا احبابنا وزوارنا تهانينا للعريس تهانينا للعريس بنقدم اشعارنا عرسنا يا ابن الايمان زي عرسنا يا ابن الإيمان مزين برود وريحان فرحة قلت أم الشبان ويا زينة كل الفرسان فرحة قلت أم الشبان ويا زينة كل الفرسان يا قمر ضلك سهران مجمالك يا دارنا مجمالك يا دارنا ومزياني يا دارنا ومزياني يا دارنا أحبابنا وزوارنا أحبابنا وزوارنا والفرحة بعمرك بتزيد هذه الليلة ليلة عيد والفرحة بعمرك بتزيد لابس بدل وثوب جديد وفرحان بيومك سعيد لابس بدل وثوب جديد وفرحان بيومك سعيد حم الزف في ايد بايد نيالك يا دارنا نيالك يا دارنا ومزياني يا دارنا ومزياني يا دارنا احبابنا وزوارنا الله يحفظ العرسان اطلبي واتمني الله يحفظ العرسان عرس نسين الغالي حي وقولوا ما شاء الله عرس نسين الغالي الزين الغالي الزين الغالي يم العريس تهني وفراحي له وتغني يم العريس تهني وفراحي له وتغني والله يديمك وتمني تبقى السهرة بالعالي أو بالعالي رفرف بجناح وعلا وحيوا قولوا ما شاء الله عرسنا الزين الغالي حيوا قولوا ما شاء الله عرسنا الزين الغالي الزين الغالي الزين الغالي طلوا ريتو هانية لابس بدلة رسمية طلوا ريتو هانية لابس بدلة رسمية ومنقدم له التحية من فرقة الهلالي الهلالي الهلالي طلوا محلاها بطلة رفرف بجناح وعلا طلوا محلاها بطلة رفرف بجناح وعلا حيوا قولوا ما شاء الله عرسنا الزين الغالي حيوا قولوا ما شاء الله عرسنا الزين الغالي الزين الغالي الزين الغالي محلى السهرة بوجودك والبسمة على خدودك محلى السهرة بوجودك والبسمة على خدودك وننثر بالحب برودك كرمالك يا هالغالي يا هالغالي يا هالغالي طلوا محلاها بطلة رفرف بجناح وعلا طلوا محلاها بطلة رفرف بجناح وعلا حيوا قولوا ما شاء الله عرسنا الزين الغالي حيوا قولوا ما شاء الله عرسنا الزين الغالي الزين الغالي الزين الغالي تحلالي بالهندامي ومعود عالشهامي تحلالي بالهندامي ومعود عالشهامي وانتبه على مقامي عجبينك تاجي لالي تاجي لالي